نعم فعل فاعل. عمرا مفعول به منصوب ولفظ فتح ظاهر على خصر. أين الواو؟ عمرو نقول عمرو يكتب الواو اي تحذف في النصب وتذكر في الجر والرفع. لما اي اذا هذه الواو زيدت للفرق بين عمرو بفتح العين واسكان الميم وبين عمر بضم العين واسكان الميم. ما كانت هذا على القديم، ما كانوا نفس التشكيل، فحينئذ يضعون الواو إذا وجدت الواو دل على أنه عمرو بفتح العين وإسكان الميم، وإذا لم توجد حينئذ فهي عمر. في النصب منون يكون عمرا وعمر لا ينون، فحينئذ حصل التفريق بماذا؟ بالتنوين. أما جاء عمر جاء عمرو حينئذ نحتاج ليس هو عمرو وإنما نزلوا عمرو له عمرو أو سعيدا أو عفو عفو مبني على السكون لا محل له من الإعراب. فائدته الشك أو التشكيك أو الإباحة أو التخيير. وهنا الشك أو التشكيك لماذا؟ لأنه وقعت في الخبر سقيت هذا خبر ليس بطلب. إذن وقد سقيت سعيدا عمرا أو سعيدا هذا فيه شك ويحتمل التشكيك. إن كان هو لا يدري فحينئذ يكون شكا، إذا كان هو لا يعلم، وإذا كان يعلم ورد أن يبهم على غيره فصار تشكيكا. إذا المثال الواحد نستطيع أن نمثل به من ثمر ثمر بفتح الميم وسكونها ثمر وثمر، والمراد به الماء القليل الذي لا مادة له. وقول خالد إذا عمرا أو سعيدا هذا مثال لعطف منصوب على منصوب، وحرف العطف هو أول. وقول خالد وعامر سدد. وقول خالد في الإعراب قول هذا جواب جماعي، جواب جماعي كالذكر جماعي. قول مبتدا وهو مضاف. طيب وعامر الواو حرف عطف. نعم صحيح عامر معطوف على قول او خالد؟ على خالد على المضاف اليه. والمعطوف على كم؟ والمعطوف على المجرور المجرور وجره كثرة ظاهرة في أخير. هذا مثال عطف مجرور على مجرور. إذا مثل بعطف المرفوع على المرفوع والمنصوب على المنصوب والمجرور على المجرور، لأن الكلام في باب التوابع في التوابع. ومن يتب ويستقم يلقى الرشد هذا مثال لعطف مجزوم على مجزوم، لأن الفعل يعطف على الفعل كما أن الاسم يعطف على الاسم. وعطفك الفعل على الفعل يصح، وعطفك الفعل على الفعل يصح. إذن ومن يتب، ومن يتب، ومن هذه عطف شرط اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. يتب فعل مضارع فعل الشرط. يتب ملزوم بماذا؟ بالسكون. يتوب كذا هو يتوب أصلها يتوب سيقول يتوب ثقة ساكنات الواو وسكون الباء جزم الواو والجزم فالتقى ساكنات فوجب حذف الأول لتعذر تحريفه. ومن يتوب هو الضمير الستر يعود على من. ويستقم الواو حرف عطف مبني على فتح محل له الإعراب. يستقم فعل مضارع مجزوم، ليه مجزوم؟ معطوف على يسر والمعطوف على الملزوم مرزوم، والمعطوف على الملزوم مرزوم. كذلك لو كان مرفوعا يقوم زيد ويقعد، ولن يقوم زيد ويقعد، هذه نقول كلها معطوفات إما في النصب أو الرفع أو الجزم. إذن يستقيم هذا مثال لعطف ملزوم على ملزوم، هذا إنما يكون في الأفعال لا في الأسماء. يلقى الرشد، يلقى جواب الشرط ملزوم بمن وجزمه حذف حرف العلة، يلقى هذا الأصل. أو الرشد يلقى والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، الرشد ضد الغيب من الرشاد والإصابة، مفعول به منصوب أي وعلامة نصبه فتحة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الروي أو الروي. إذن يقوم زيد ويقعد هذا مثال للرفع، وجاء زيد وراكب هذا مثال للمبنى، واضرب زيدا وقم هذا مثال للمبنى في فعل الأمر، ومن يتب يستقم يلقى الرشاد. بهذا نكون قد انتهينا من الحروف التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى وهي 10، قلنا الأصح أنها 9، ثم ذكر باب التوفيق، هذا نرجئه إلى الغد إن شاء الله تعالى.